الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا الاصطلاح الذي ابتدعه الصوفية بالفناء، ثم تقسيم الفناء إلى كذا وكذا لا حاجة إليه، ولو أن الشيخ رحمه الله أعرض عنه لكان أولى وأحسن وأبين وأصلح، لأن كلام الشيخ في الفناء المقصود به الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا، محبا له ومريدا لما يريده الله، ومبغضا لما يبغضه الله، ومعاد لأعداء الله. وهذا كونه يقال إنه يوالي الله ويحب لله ويعمل لله ويترك لله أوضح وأحسن وأقرب للحق من أن يقول الفناء أنه فنى بكذا وفنى بكذا. على كل حال، هو اصطلاح صوفي ما عرف إلا من قبل الصوفية. ثم التقسيم تقسيم خطأ، لأن المسلمين بالنسبة للأمر والنهي والعبادة أمرهم واحد، ما قسموا إلى خاصة وعامة، ويفنى في السوى ويفنى في المراد ويفنى في كذا إلى آخره. على كل حال، هذه الاصطلاحات الحادثة المبتدعة ما تأتي بخير، وإنما تأتي بشر، وتأتي بأمور قد تكون مشكلة على بعض الناس ويقع فيها، ولا سيما إذا تكلم في ذلك مثل شيخ الإسلام مثل العلماء الكبار المعروفين، فإنه يطلب المعنى ويجتهد فيه، وقد يخطئ الإنسان ذلك ولا يعرفه. فمقصوده من الفناء كما عرفنا أن الإنسان يكون مراده مراد ربه جل وعلا، وهذا هو الإخلاص لله جل وعلا. وكذلك يكون الذي يبغضه الله يكون مبغضا عنده، والذي يكون يحبه الله محبوبا عنده. وأهل الناس يختلفون بهذا، لا يختلفون إلا باختلاف المعرفة التي تقوم بقلوبهم، ثم يتبع ذلك العمل، لأن العمل تبع للعلم والمعرفة التي تقوم بالقلب. وهذا أمر ظاهر وجلي ومعروف عند المسلمين، أن الناس في الإيمان والعمل ليسوا سواء. فهذا هو المقصود بهذه الأنواع التي ذكر، فنى بكذا إلى آخره. نعم، أما كونه مثلا يفنى بمحبوبه عن نفسه فهذا من الجنون، الجنون الذي هو نقص لا يكون عند أهل العقل وأهل العلم. ولهذا مثل ما قال، هذا لا يوجد في الصحابة ولا في أولياء الله، وإنما وجد فيما بعد، إما كثرة الأفكار وكثرة المناهج التي بعضها جاء من غير دائرة الإسلام، من أديان أخرى، اكتسبت من أديان أخرى وأرادوا أنهم يلزقوها في الإسلام ويجعلوا لها أسماء واصطلاحات قد يعسر فهمها على كثير من الطلاب. فكثير من الناس إذا قيل الفناء، مش الفناء، الفناء المعروف أنه الانعدام عن الشيء، مقصودهم بالفناء الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه. نعم. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غش أو ضعف أو سكر أو فناء أو وله أو جنون. ما إذا قال مثلا الإنسان، أنا إذا مثلا وقع في المخالفات أو وقع في مثل يقول أنا الله، يجوز أن نعذره؟ ما يقول أنا فنيت في ربي عن نفسي. فلهذا تكلم في هذا الكلام الذي يريد به الحق، ولهذا لا يجوز، ولا يجوز أن نعذره في هذا. وهذا وقع فيه من وقع، وبعضهم يقول ما في الجبهة إلا الله، يعني أنه غاب عن نفسه وغاب عن شهوده فيما يزعم أنه يحب الله جل وعلا فلا يشعر بما حوله. هذا إذا كان كذلك صحيح فهذا نقص، نقص وعيب، نقص في العقل ونقص في السلوك. الأمور المبتدعة لا تأتي إلا بشر، لا تأتي بخير. نعم. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين. المثال الذي ذكر أنه يقول سقط محبوبه في البحر فأسقط نفسه خلفه، فقال له أنا سقطت يعني بدون إرادتي، فما الذي أسقطتني؟ فقال غبت عن نفسي فيك، ظننت أنك أنا. العقول هذا، هذا إذا وقع فهو نقص ظاهر جدا وجنون أيضا. نعم. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم هذا شيء آخر، كان يغشى عليه إذا سمع القرآن أو سمع المواعظ، هذا يكون معناه أن الوارد على قلبه يكون قويا فلا يحتمله فقد يموت. وهذا وقع في كثير من التابعين وأتباع التابعين، إذا سمع المواعظ، سمع بعض الآيات التي فيها التخويف وذا سقط وغشي عليه وقد يموت، مثل قاضي البصرة إنه تقدم ليصلي بالناس صلاة الفجر فقرأ سورة المدثر، فلما جاء إلى قوله ونقر في الناقور أغشي عليه وسقط، حركوه إذا هو ميت. وغيره هذا ما وجد في الصحابة. والذي يذكر أنه مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافي الدواء الشافي أو الجواب الكافي، أن عمر كان يقرأ الآية ثم يمرض ويعاد، هذا ليس صحيح، ليس صحيحا. كان يقرأ نعم ويبكي، ولكن ما فيه يعني أنه يعاد ويسقط، ولم يقع هذا من الصحابة، لأن الصحابة إيمانهم قوي وعقولهم قوية، فإيمانهم كالجبال. أما الذين جاءوا فيما بعدهم نعم، وقد يحصل في الوقت الحاضر هذا، وهذا هو السبب، يكون الوارد على القلب قوي ومؤثر كثيرا فلا يحتمله قلبه ثم يغمى عليه، وهذا نقص ليس من الكمال، هذا من النقص. فحالة الصحابة أكمل وأتم. نعم. ومنهم من يموت كأبي جعفر الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة. زرارة بن أوفى هو قاضي البصرة الذي مات في القراءة. نعم. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف في قصص الزهاد والوعاظ، هذا وقع كثيرا إذا كان صحيحا، وبعضه صحيح وبعضه قد يكون فيه مبالغات والله أعلم، ولكن كل هذا ليس مطلوبا ولا ينبغي أن يثنى على الإنسان في ذلك. نعم. ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم. نعم. بكر الشبلي له أشياء كثيرة غيره كله، ما أبي يزيد البسطامي ذكر عنه كلام سيء جدا، كان يقول رأيت الله، أنا قالوا له لو رأيت فلان قال أنا رأيت من هو كذا وكذا، فكلام ما ينبغي أن يذكر. وشيخ الإسلام يقول إنه هذا يعني يؤوله على هذا التأويل، يقول إنه يغيب عن عقله، غبل عقله يغيب في هذه الأمور لضعف المورود عليه وكونه يحب أمر الله أو يحب وعده أو يتأثر به ثم يتكلم كلاما لا يشعر به، يقول بدليل أنه إذا عوتب فيما بعد ينكر، يقول ما قلت هذا الشيء ولا وقع مني، يقول هذا دليل على أنه يغيب عقله وشعوره فيكون معذورا في ذلك. ولكن الذي يكون معذور مثل الذي يكون مأجور لا يستويان. نعم. بخلاف أبي سليمان الداراني الشبلي كان يقول أنا لا أعبد الله على حسب ما يروى عنه، الله أعلم هل يصح ولا لا يصح، أنا لا أعبد الله شوقا لجنته أو إرادة لجنته أو خوفا من ناره، وإنما أعبده حبا له، فابتلي بحبس البول فصار يذهب، وكان يعلم الصبيان يذهب إليهم يقول استغفروا لشيخكم الكذاب، ما تحمل ما استطاع أن يتحمل هذا المرض الذي أصيب به، صار يصيبه الألم، إذا كان لا يتحمل هذا كيف يتحمل النار؟ يقول لو أحرقني بالنار لصرت أسبح وأكبر وأهلل وأرى أني في نعيم. هذا كلها رعونات وكلام لا يجوز أن يغتر به. الإنسان مسكين ما يتحمل عذاب الله وعذاب الدنيا ما يتحمله، كيف عذاب الآخرة؟ فإن العذاب إذا وقع فيه أمره شديد. هذا يقول يجب أنك تسأل ربك العافية في الدنيا والآخرة، عذاب الدنيا حتى يكون مؤلم وشديد، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة تحمل وقد لا توجد. نعم. ومعروف ذلك يروى أيضا عن رابعة العدوية وعن غيرها، ولكن نقول إذا صحت هذه فلا يجوز أن يقتدى بها، فهم قالوها من باب اجتهادهم وتصورهم بأنهم بهذه الحالة، ولكن إذا وقعوا في العذاب اختلف الأمر، إذا مسهم العذاب يعلمون أنهم ضعفاء وأنهم لا يتحملون ذلك. نعم. ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم. الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه وقيل له ابنك مات ضحك، يقول إن هذا يدل على الرضا أنه رضي بالقدر، ولأن هذا يكون أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما مات ابنه صارت تذرف عيناه ويقول يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، يقول هذا أكمل، لأنه كما قال هذه رحمة ارحم بها الضعيف الذي يصيب بهذه الألم الشديد، الموت ما هو سهل، ويقف عند أمر الله جل وعلا، ما كونه ضحك يقول لي لأن هذا قدر قدره الله فأنا أفرح به وأضحك به، هذه حالة، ولكن حالة المصطفى أتم وأكمل وأولى بأن تتبع، ولا تتبع حالات الناس الآخرين. نعم. فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل كمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونها من ذلك مؤيدا وممدا لهم في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان، والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع مناجات أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا فرق. موسى عليه السلام شاهد أمر هائل وهو تندكتك الجبل فصعق، ولأنه مثل هذا شاهد جبل يتدكدك لا يثبت في هذا الضعيف الذي مثل المخلوق الذي. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهد الشيء الذي مثل هذا الشيء حتى يقول أنه يعني بقي على طبيعته ما حصل له، ثم ما ندري ماذا حصل له فوق السماوات لما رأى السدرة المنتهى وغشيها من أمر الله ما غشيها. والله جل وعلا أخبر أنه رأى من آياته الكبرى، الله أعلم ما هي الآيات التي رآها، ولكن ليس كتدكتك الجبل الذي موسى طلب من ربه جل وعلا أن يراه. وهذا مقصوده أن موسى تغشاه هذا الشيء الذي يعني مشاهدة. ولهذا الله جل وعلا يخبرنا أن الصعق أنه يصيب الناس إذا فجئوا بأمر فظيع، يعني يصعق الإنسان يذهب عقله، فإذا نفخ في الصور يصعق من في السماوات ومن في الأرض لشدة النفخة، بل ما هو أقل من هذا بكثير. الله أخبرنا عن قوم صالح لأن جبريل صاح بهم صيحة غدتهم الصيحة، صيحة جبريل صوته صاح بهم فسقطوا أموات، أن كانهم نفس واحدة. إذا جاء الشيء الذي فوق طاقة الإنسان ما يثبت، ما يثبت يموت وينتهي. موسى عليه السلام رأى من هذا النوع فأغشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني تبت أني أسأل مثل هذا السؤال، لأن هذا لا يحتمله الإنسان في هذه الحياة. نعم. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد. وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق. وهذا كفر بالله جل وعلا، كفر بالله الشهود هذا، لأنه معناه لا يميز بين خالق ومخلوق، يصير كل شيء عنده شيء واحد. وهم في هذا يقعون في الكفر وقد يشعرون وقد لا يشعرون. ولهذا يقول أحدهم أنا دائم في طاعة، إن عصيت أمره الشرعي أطعت أمره القدري، يقول. ويقول أحدهم أصبحت منفعلا لما يراد بي، ففعلي كله طاعات، حتى الزنا والسرقة والتعدي يزعم أنه طاعة لأنه موافق ليش الأمر الكوني، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله الكونية القدرية. فهذا معناه أنه انسلاخ من الشرع واتباع للشيء الذي يراه يتصوره أنه طاعة وهو معصية. فالإنسان مثلا يترك الصلاة يقول هذه طاعة لأن هذا مقدر، هذا لا يمكن أنه يستساغ أبدا. نعم. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون. فإذا قال وهذا إذ يبرأ منه، والشيخ لما كان في وقت كثر فيه هذه الأنواع وغيرها من الأمور المخالفات صار يتكلم في حالاتهم ثم يتلمس لهم الأعذار لبعضهم أنهم يكون هذا بخلاف إرادتهم، ولكن الذي يخالف الشرع ويخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق أنه يعاقب، يستحق أنه يقاطع، ويستحق أنه يحذر منه، ويخبر الناس بأن طريقته غير سليمة، وأنه مخالف لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ما يغتر به الناس. أما هو في نفسه فقد يعذر، لأنه اجتهد في هذا ووصل إلى الشيء الذي يرى أنه مجتهد، إن كان مثل المشايخ، المشايخ المفروض أنهم يعرفون الحق من الباطل. والإلحاد الذي هو الحلول أو الاتحاد، الحلول كما قالت النصارى أن الإنسان حل في الإله، كن اللاهوت حل في الناسوت، لهذا هذا ما يقوله إلا بعضهم ليس كلهم، لهذا قالوا إن عيسى هو الله، يعني أن الله حل به. وكذلك قال اليهودي الخبيث الماكر الذي جاء لإفساد دين المسلمين ابن سبأ، قال إن إلهنا حل في علي، فعلي هو إلهنا. فالحلول معناه أن يحل الإله في الإنسان أو في المخلوق أو في أي شيء، يعني مخلوق من سواء كان حيوان ولا إنسان وغيره. وبعضهم إذا رأى من يعجبه صورته من امرأة وإلا أمرد ولا ما أشبه ذلك يقول هذا إلهنا والله حل فيه، حل فيه، هذا كفر، كفر بالله جل وعلا وإلحاد وضلال بين وظاهر. أما الاتحاد جنون وإهدار للعقول نهائيا بأنهم يقولون الله هو المخلوق ولا فيه اثنين، ما يجوز أنك تقول خالق ومخلوق، بس كل شيء هو الخالق. ولهذا بعضهم يقول أنا الله والله، ويصرح بهذا ويقول إذا صليت صليت لنفسي، وإذا سبحت سبحت لنفسي، وإذا جاء رسول فهو مني إلي، فليس هناك فرق بين خالق ومخلوق. لما قيل لمثل هذا كلامك هذا يقتضي أنه لا فرق بين الماء والخمر ولا بين الزوجة والأم، وقال وهو كذلك، ولكن المحجوبون قالوا بالفرق فقلنا عليكم، أما نحن فلا فرق. فهل هذا يمكن أن يقول إنه ضلال فقط؟ هذا إهدار للعقول وإهدار للشرع وضلال متناهي. فالمقصود الفرق بين الحلول والاتحاد، الاتحاد اتحد الخالق بالمخلوق فصار شيء واحد، والحلول الخالق جل وعلا حل بالمخلوق دخل فيه وصار، وكله كفر بالله جل وعلا. فهل هذا وجد في الأمم السابقة؟ ما نعرف أن هذا وجد في الأمم السابقة إلا ما قالت النصارى فقط، ولكنه في هذه الأمة في قوم يزعمون أنهم هم العارفون، يطلقون على أنفسهم العارفين أو الأولياء، كل هذا اشتغال فيه وذكره لا فائدة فيه ولا خير فيه أصلا، لأنه ضلال متناهي وليس بعده ضلال. نعم. فإذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إلها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، من رآه اتفاق الرؤية مجردة كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى سواه، لا حبا له ولا خوفا منه. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان. أبو المشايخ كلامهم يجب أن يعرض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبل لأنه وافق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه يجب أن يرمى به وجوههم ولا يبال به مهما كان. ولا يكون العبد عبدا لله جل وعلا إلا بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص وإخلاص العمل لله جل وعلا. ومثل هذا ما يحتاج إلى أنه يبينه فلان وفلان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به واضحا جليا، وهو دعوته، بل لب دعوته إلى الله جل وعلا. فأول ما قرأ أسماء الناس من قوله، قوله قولوا لا إله إلا الله. وإذا كان الإله هو الله وحده ولا يجوز أن يؤله غيره ويتجه إليه ويعبد غيره، فهذا هو الإخلاص، وهو الذي بينه صلى الله عليه وسلم ووضح. نعم. بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم. سبق أن القلب السليم الذي سلم من التعلق بغير الله، هذا هو القلب السليم. وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا ينجو من عذابه إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو سالم أن يكون عنده شيء من الشرك صغيره وكبيره. أما إذا صار عنده شيء من الشرك، سواء كان من الشرك الخفي أو من الشرك الجلي الكبير أو الصغير، فإنه لم يسلم، فقد يناله شيء من العذاب، ولكن القلب لما غلب عليه، كما أن العبد لما غلب عليه من العبودية. ولهذا صار كثير من المسلمين يلقى في النار فيبقى فيتفاوتون فيها على قدر مخالفاتهم. إذا كان أصل الإيمان موجود عندهم في قلوبهم مستقر ما خرج منها، فهم يطهرون من هذه التعلقات التي تعلقوا بها بغير الله جل وعلا. فإذا مات الإنسان سالما قلبه من التعلق بالمخلوق الذي هو تعلق التأله والعبادة، فإنه لا يناله عذاب، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن. فلا خوف، والخوف هو من الأمور المستقبلة المتوقعة، والحزن يكون على الأمور الفائتة التي فاتت، فهو لا يحزن على ما يفوته من الدنيا، ولا يخاف فيما يستقبله من أمور الآخرة، لأنه صار عبدا لله مخلصا له العمل. هذا أمر واضح لا خفى فيه، وهو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وكل رسول يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والإله هو الذي يأله القلب عبادة وتعلقا ورجاء وخوفا. ولهذا قال قوم هود له لما دعهم إلى هذا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم فهموا هذا تماما، تمام الفهم، أن العبادة لله، وأن كل ما يعبد من دون الله يجب أن يترك ويجتنب. وهذا هو الإخلاص، هو الإخلاص، وهو الذي إذا تحل به الإنسان فقد جاء ربه بقلب سليم إذا مات عليه. نعم. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. تحقيقا هو عبادة المخلوق، الحقيقة عبادة المخلوق بكل ما في معنى الكلمة من العبادة، واجتناب عبادة الله جل وعلا. نعم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم. يجب أن نقول هو الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. وأما الاصطلاحات الصوفية التي فيها خفا وفيها ما ينبغي أن ننشرها وأن نتكلم فيها، أنها لا تزيد الأمر إلا تعمية. ومعروف أن إذا كانوا مثلا يعدلون عن ما قاله الرسول إلى شيء يصطلحون عليه أن هذا نقص، فلماذا ننشر كلامهم ونعتني به؟ ولأن هناك أناس يتبعونهم ويفتنون بهم، هذا مقصود الشيخ. كثير من الناس صار كلام هؤلاء أرغب عندهم من كلام الله وكلام رسوله، واصطلاحاتهم يتمسكون بها غاية التمسك، فلهذا صار يتكلم بذلك من أجل أن يبين لهم. نعم. الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل مشايخ الذي يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوق. لكن ينبغي أن نعرف أن الكلام الذي يصدر من المشايخ ومن غيرهم الذي يحتاج إلى أن نؤوله حتى يتفق مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا كمال ولا يكون نقص؟ هذا من النقص في الواقع، النقص العدول عن الأمور الواضحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أنه نقص وليس كمالا. ولكن ماذا يصنع بالناس إذا كانوا على هذه الطريقة؟ وهذه لابد إرجاعهم إلى الحق وبيان الحق الذي يجب عليهم أن يسلكوه ويقولوه. فإذا صار مثلا قولهم وإن كان فيه غموض وكان فيه خفاء له محملا على المحامل الصحيحة التي تتفق مع ما جاء به المصطفى حمل على ذلك، وإن كان ما جاء به الرسول من القول والفعل أوضح وأكمل وأتم وأبين وأقرب إلى الفهم. ولكن إذا فتن الناس بذلك لابد من بيانه، لابد من الكلام فيه، وهذه حالة الشيخ الذي يتكلم فيها. وإلا كثير من الناس يشكل عليه الفناء، وش الفناء؟ هل الرسل جاءت بالفناء؟ تفنى بكذا وتفنى بتقسيم الفناء إلى كذا وكذا. والفناء معناه كما عرفنا يعني اصطلاحي، أمر اصطلحوا عليه. نعم. وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض القلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجودها المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة أنه رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من عبارات. أقول هذا أيضا اصطلاح ثاني، الفرق والجمع، وهو من كلام الصوفية واصطلاحاتهم. يعني الفرق والجمع، الفرق بين الحق والباطل والجمع بينهما، ولكن هم لهم اصطلاح غير هذا، فلا يجوز أن يكون عندهم

والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى، وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ جاء في الصحيح أيضا ما هو أوضح من هذا: أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، وقال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والسبب في فضل هذه الكلمة أنها تدل على الإخلاص، توحيد في الباطن وفي الظاهر. ومعلوم أن الإنسان لا يكون ناجيا وعابدا على الحقيقة إلا إذا كان عمله خالصا لله ومقصودا به وجهه جل وعلا فقط. والكلمة هذه تدل على هذا وهي واضحة في ذلك، ولكن كثير من الناس لا يفهمها ويفهم. والسبب في عدم فهم هذه الكلمة بعدهم عن اللغة العربية وعن معناها، وحياتهم التي كانوا يزاولونها في أمور تناقض معنى هذه الكلمة. ولهذا تجدهم مثلا يقول أحدهم لا إله إلا الله ويذهب يستنجد لصاحب القبر ويسأله مثل ما يسأل الله جل وعلا، وإذا قلت له في ذلك قال أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أصلي، كيف مثلا تقول لي إن هذا شرك وأنا أقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشبه ذلك من الأمور التي يتشبثون بها، وهو ضلال بين. لأن ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللفظ دون المعنى، يجب من إذا قال لا إله إلا الله يفهم معناها ويعمل بمدلولها، وإلا لا فائدة في ذلك، مجرد كلام يتلفظ به يكون مثل كلام السكران أو الذي يهدو بشيء لا يدري ما هو، فلا ينفع. فالمقصود أن فضل الذكر بها هو لأجل ذلك، لأجلها إخلاص وتوحيد لله جل وعلا. وكلما كان الإنسان مخلصا لله جل وعلا فإن عمله أحب إلى الله جل وعلا من غيره وإن قل. فالمهم الإخلاص، وأن يكون العمل موافقا للشرع. أما كثرة العمل وهو على غير إخلاص لا فائدة فيه ولا عبرة به، ويكون الإنسان ممن يظن أنه على خير وهو يتقرب إلى النار، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة ناصبة عاملة خاشعة ناصبة تصل نارا حامية. هي عندها عمل، يعني تكد وتتعب نصب في ذلك، وفيها خشوع. كيف يكون فيها خشوع وعمل ونصب ثم النتيجة أنها تصل النار الحامية؟ إما لأنها غير مخلصة لله جل وعلا، أو أنها على بدع وضلال ليست على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكون إلا هذا، إما هذا أو هذا فقط. فهذا قل إن كون هذه فضيلة، يعني لا إله إلا الله، لأنها هي الأصل في هذا. الأصل بالإله أنه يكون تعلقه وتألهه بربه وحده، ولا يجوز أن يتعلق قلبه خوفا ورجاء وتألها بمخلوق من المخلوقات. والناس منهم من يستكثر بهذا ومنهم من يستقل. لهذا أقول هذا هو أصل الدين الذي خلق الله جل وعلا الجن والإنس له، جمع بقولك لا إله إلا الله. لهذا كانت الرسل هذه دعوتهم، كل رسول يأتي إلى قومه أول ما يتكلم به عندهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يأتي يقول صلوا ولا تصدقوا ولا كذا وكذا، هذا لا يكون إلا بعد رسول بقي 13 سنة في مكة يدعو إلى هذا فقط. عندهم قتل وعندهم زنا وعندهم سرقات وعندهم ظلم وعندهم ما ينهم عن هذا، أو ما ينهم عن هذا ليس محرم، ولكن حتى لو انتهوا لا فائدة يجنونها من وراء ذلك إلا إذا قالوا لا إله إلا الله وعبدوا الله بذلك. ولهذا أيضا يرسل الدعاة بهذا المعنى كما في الصحيحين، لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، الكتاب إما اليهود والنصارى وكلهم كانوا موجودون في اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقوله فإنهم أجابوك إلى ذلك معناه يعني مفهومه أنهم إذا لم يقولوا لا إله إلا الله لا يدعون إلى الصلاة ولا فائدة في الصلاة منهم أصلا. فإذن هذا هو الأصل، هو الأصل الذي يبنى عليه العمل كله، قول لا إله إلا الله، فلا بد منها ولا بد من فهمها والعمل بما دلت عليه. هذا مثل ما يقول أيضا فيما بعد صار في جميع أحواله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الدين الواجب كله من حقها، كل الواجب والمستحب من حق لا إله إلا الله كما فهم ذلك الصحابة أبو بكر والصحابة معه. فالمقصود أن هذا الذي يجب أن يركز عليه ويفهم تمام الفهم. فإذا جاء مثل هذا الحديث أن أفضل الذكر لا إله ما هو غريب، لأن هذا هو أصل الدعوة وأصل الدين وأصل العبادة، وكل العبادة ترجع إليه إلى هذا. ولكن لو سألت كثيرا من المسلمين وش معنى الإله يمكن ما قد يحسن وقد لا يحسن، والغالب أنهم لا يحسنون، كثير منهم لا يدري وش معنى الإله، وكثير منهم يقول معنى الإله الرب أو المتصرف أو الخالق، بعضهم هكذا يقول معنى الإله الخالق، حتى خفي هذا على بعض العلماء المتكلمون. ورأيت ماذا يقول الرازي في تفسيره، في تفسير قوله جل وعلا، الرازي الذي ملا الأرض من الكتب يغلط في هذا، ما السبب؟ شيء يعني لما جاء إلى قوله جل وعلا في سورة الأعراف وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. تكلم في هذا كلام غريب عجيب، يعني معنى كلامه يقول هذا من العجائب، كيف قوم موسى يشاهدون فلق البحر ويشاهدون ما يشاهدون من آيات الله بالعصا وانفجار المياه العيون من حجر يحمل فتنفجر منه 12 عين لكل سبط عين، ثم يطلبون من موسى أن يجعل لهم رب. هذا صحيح الكلام ذا؟ طلبوا أنه يجعلهم رب ولا يجعلهم إله؟ إله، إله يألهونه ويعبدونه. والأشعري رحمه الله، الأشعري على كبره وكثرة علمه ومجائل الكلام في هذا، قال الإله هو القادر على الاختراع، هكذا يقول في كتابه، الإله القادر على الاختراع. الإله هو القادر على الاختراع، هذا معنى الرب، هو الذي يخترع ويوجد ويغلب. أما الإله فهو الذي يؤله ويعبد ويقصد بالعبادة. فالمقصود إذا مثلا العامة جهلوا هذا ليس غريبا، والسبب الإعراض، الإعراض عما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام الناس، كلام المشايخ والتصوف وغيرها. يبتعد الإنسان على الشيء، ثم قد يأخذ اصطلاحات ويسير عليها. ثم العبادة، لو سألت كثير من المسلمين الآن ما هي العبادة، مفهوم العبادة ما هو، ما يقول لك العبادة الصلاة والصوم والحج. عبادة تشمل كل ما تعلق الإنسان به طلبا لنفعه أو دفعا طفل النفع، طلبا للنفع أو دفعا للضر. عبادة أشمل من أن تكون صلاة وصوم وحج فقط، كل ما كلف به الإنسان تكليفا من الله ومن رسوله ففعله أو تركه عبادة. العبادة تدخل فيها الفعل ويدخل فيها الترك، يدخل فيها العقيدة ويدخل فيها الفعل في الجوارح والقول وغير ذلك. ولهذا لما عرف العلماء الإيمان، علماء السلف، قالوا الإيمان عقيدة، قول، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. ومن المؤسف الآن أن كثيرا من طلبة العلم يختلفون في تعريف الإيمان، وحتى يوجد في الرسائل التي تكتب في الجامعات تساءلون هل العمل شرط في الإيمان، أو أنه العمل يكون جزء من الإيمان، أو كذا أو كذا إلى غيره. يعني هذا الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمر قطعي لا يجوز أنه يختلف فيه، ثم كيف يكون العمل شرط والإيمان يتقدم على العمل؟ الفقهاء لما ذكروا الشروط قالوا شروط الصلاة تتقدم عليها. هل مثلا الشروط توجد في الماهية ولا قبلها؟ قبل الماهية، فكيف يكون العمل شرط؟ يعني مقدم قبل المشروط؟ الشرط يكون قبل المشروط، قبل الوجود المشروط لابد. لكن يعني كل هذا كونهم مثلا أعرضوا عن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المعاني التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، عن وضوحها وجلائها واضحة وجلية. السلف أيضا في تعريفهم هذا بين، والإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة. الإيمان هذه الأمور يعني كلها يتكون منها الإيمان، فإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. إنسان ماذا، وهذا يذكرونه بالإجماع مثل ما ذكر الإجماع النووي على في هذا، يقول اتفق العلماء على من اعتقد صحة الإيمان وعمل بذلك ولم يتكلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أنه من أهل النار وأنه كافر، ما جاء بالإيمان، لابد أن يتكلم أول يشهد أن لا إله إلا الله وهذا القول، ويتبعه الأقوال الأخرى، ثم يعمل بمقتضى هذا. ولابد أن يكون في قلبه اعتقاد صحة هذا الشيء فيكون عالما به أنه حق جاء به المصطفى. فمجموع هذه الأمور الثلاثة هي الإيمان، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. نعم. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. اسم المضمر هو، هكذا كما تبتدع الصوفية يقولون الله لا إله إلا هو، هذا ذكر العامة الذين ما يفهمون شيء. أما ذكر الخاصة هو، ولهذا ينبحون كالكلاب هو هذا هو، ليس ذكرا ولا ينفع، لأنه ليس جملة مفيدة. الذكر لابد أن يكون جملة مفيدة. هل هذا يكون ذكر الخاصة الخاصة؟ الله المستعان. ابن عربي ألف كتابا سماه كتاب الهو، يكون هذا علم، كتاب علم، كتاب الهو. وإذا اجتمعوا وجدتهم ما تفرق بين ذكرهم وبين نبح الكلاب، ربما يكون نبح الكلاب أحسن، لأن هذا بدع، والبدعة قبيحة، أقبح ما يكون. ومشكلة هذه الأمور هذه، حتى العلماء الذين يرمقون ويشار إليهم يقسمون الدين والأمور إلى خاص وإلى عام وإلى خاصة الخاصة. فمثلا مثل ما يقول الهروي رحمه الله: التوحيد أقسام ثلاثة، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. ما بعد ذلك يقول: ما وحد الواحد من واحد، توحيده كله، كل من وحده فهو لاحد، إلى آخر. إيش مفهوم الكلام ذا؟ هل مثلا هذا الذي يعني هذا يفسر التوحيد ويبينه لنا يقسم بهذا التقسيم؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أقسام ثلاثة؟ قال: العامة والعلماء وعامة المسلمين لهم توحيد، وخاصتهم له توحيد، وخاصة الخاصة له توحيد. كله بدع وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الناس يتفاوتون في العلم، في معرفة الله جل وعلا، وكل ما كان الإنسان أفقه في صفات الله وأسمائه وأعلم بذلك، يجب أن يكون أتقى على طبيعته ويكون أقرب إلى الله جل وعلا. وليست الأمور بالكثرة وبالأمور بالاتباع والإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص هو المنجي وإن قل، وكثرة الأعمال إذا كانت على غير هدى وعلى غير الشرع مهدرة وليست. وكثير من الناس يعمل أعمالا يحسب أنه مهتدي وهو في عمى وفي ضلال. نعم. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله يعني أنك اقتصر على الله، ذكر الله، قل الله. فهل إذا قلت الله هذا ذكر؟ هل يكون ذكر هذا ولا لا؟ ليس ذكرا هذا، لأنه لا يفيد، لا يفيد. الذكر لا بد أن يكون جملة مفيدة. فكيف إذا قال هو؟ يقولون في بعضهم يقول: أنا أخشى أني أموت قبل أن أكمل الله فأقول هو. كلام يعني كلام البايخ الذي. نعم. من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله وهو قل من أنزل وقالوا ما أنزل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني هو الذي أنزل الذكر أو يعني هذا نعم أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا أمر واضح يعني ولكن هو يريد أن يبطل كلامهم هذا يقولون إن ذكرنا الله يكفي وبعضهم يقول بالخاصة ما يقول الله يقول هو لأنه صار عارفا بالله جل وعلا فلا يريد أن يجري على لسانه إلا الله فقط. فإذا كان مثلا هو يعني يقصد به الله فهو الخاص خاصة الخاصة. أولا هذا غير صحيح الكلام. الثاني أن هذا بدعة كل بدعة ضلالة. الثالث أن هذا قالوه لأجل أن عند الوزن والرقص لما صاروا يرقصون ويغنون يصير موزون في كلامه. عجيب أنه يكون صار الرقص عبادة وترديد الكلام الذي يريدون منه فقط الوزن الذي يكون متفق مع توقيعاتهم في الرقص. نعم. فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيماننا كفر ولا أمر ولا نهي. ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة وإنما يعطيه تصورا مطلقا ولا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فلم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون فائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حالا لا يقتدى فيها بصاحبها. فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان. فإن من قال هو ياهو ما ينبغي أن نقول كذا. نقول الذكر المفرد أبعد عن السنة وأقرب إلى البدعة بل يجب أن نقول إنه بدعة بدعة محضة وضلالة أو قريب من البدعة فقط بل هو بدعة وليس من السنة في شيء. السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مفرد يقول الله الله. وقد يحتج محتج بقوله الحديث الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه في آخر الزمان يرفع القرآن ولا يبقى معرفة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هو ذا معناه أنها الله الله هذا أنه ذكر ولكن مقصوده أنهم لا يعرفون الله جل وعلا ولا يذكرونه ليس هذا شرعا. نعم. أو هو ونحو لا ما شوشوه ما نول الكلام حتى نفهم. فإن من قال هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا لا إلى نعم لا إلى ما يصوره قلبه ولا ما يفهم منه إلا نبح الكلاب هو هو. والقلب قد يقتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. حقيقة ما يوجد أعجب من بني آدم، يعني لو تفكر في مخلوقات ما تجب أعجب من بني آدم في أفكاره ونحله وسلوكاته، فما في شيء إلا من الضلال إلا وتجده في بني آدم. الحيوانات ما تعمل هذا ولا قريب منه، ولهذا يكون هو من أقبح خلق الله، من أقبح خلق الله. إذا رأيت مثلا إنسانا عاريا يمشي في الشارع أو أنه أمام الناس، يعني وش يحكم على هذا؟ مناظر قبيحة كريهة، لا ذوق ولا عقل ولا حياء ولا دين. الحيوانات خلقت هذا وما يضر، الحيوانات لها قبول في مثل هذا، ولكن الإنسان الله جل وعلا امتن علينا أول ما ذكر بعد نزول آدم إلى الأرض أنه امتن علينا، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم يأتي ليزعم أنه عاقل وأنه متميز ويجرد نفسه من اللباس ويمشي عاريا أمام الناس، فهل هذا يعني صار مثل الحيوان؟ قل لا، أقبح من الحيوان بكثير. ولهذا يقول الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين في خلق في خلقه وخلقه وسلوكه، أسفل سافلين، أسفل من الحيوانات. أن السؤال نبي يقول على حسب ما مر، ما هو تعريف العبادة؟ نعم نعم كله، يقول كله ولا نقول اسم، اسم جامع. طيب من يشرح لنا التعريف أو بعض الشرح بس ما هو لازم من؟ نعم ايه شلون قوله اسم شو يخرج من فعل؟ اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب وش يخرج من هذا؟ يعني الذي لا يحبه ولا يرضاه ما يكون عبادة. وقوله من الأقوال والأفعال والأعمال، مخازن شيء، يعني أن الشرع يكون مع هذه الأمور الثلاثة. وقوله الباطنة والظاهرة، إيش معنى الباطنة والظاهرة؟ يا خلاص شكفي خذ واحد واحد خذ هذه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.